لو ألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا منازع له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سل عن نبينا محمد العطر وشذاه، سل عن نبينا محمد ذراع الشاه، سل عن نبينا محمد الجذع لما بكاه، كل شيء يحن إلى رسول الله. سل عن نبينا محمد الجذع لما بكاه، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفى أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الموحدون عباد الله، أحييكم في بداية الأمر بسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجمعني وإياكم دائما على السنة، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بالنبي المصطفى في الجنة. أحبة الكرام، تحت عنوان الحسرات الباقية، افهموها بقى الحسرات الباقية، لابد لنا أن نفهم أن كل أمور الدنيا التي تزول حسراتها غير باقية، مع أن هذه الحسرات فعلا بتزداد وتعلو، لأن كثيرا من الناس تتهاوى وكثير من النعم تزول. والنعمة أحبتي الكرام إما أن تزول عن الإنسان أو يزول الإنسان عنها. فكم سمعنا وكم رأينا من ممالك قد تهاوت، وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. ولله ضر من قال الدنيا مهما نعت ومهما كست أو كست، ومهما جلت أو جلت، ومهما حلت أو حلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار البيوت، فالكل يفنى فسبحان الذي لا يموت. كم سمعنا من عطاء لله، وكم سمعنا من منع لله، وكم من سمعنا من رفعة رفع الله بها عباد، وكم سمعنا من وضع وضع الله سبحانه وتعالى بها كثير من العباد. أحبتي الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الدنيا تزول عنا، وهناك حسرات لا بد أن نتوقف عندها ونفهمها. كثير من الناس يقولون بحسرة وألم وندم، كثير من الناس يبكون وهم للأسف لا يفهمون. واحد يقول يا حسرة على العباد، كثير من الناس يتحسر على النعمة التي في أيدي الآخرين، فيكون فلان ابن فلان وصل إلى المكانة العالية، فلان ابن فلان يملك كذا وكذا، فلان ابن فلان يعني سبحان الله قد ملك سيارة وأنا ما زلت لا أركب شيء من الركوبات الحديثة، فلان ابن فلان وصل إلى مكانة عالية. كل ينظر بنظرة القوم الذين كانوا حول قارون وبيقول يا ريت لنا زي اللي عند قارون، فلما رأوا أنه قد خسف به وبداره الأرض رجعوا تاني. ده منهم اللي رجعوا، منهم من لم يشكر الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا الآن نستعرض الحسرات الباقية، وياريت نفهمها ونعد الخطوة اللي بعدها لما هو أفضل لنا في حياتنا وفي آخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اسمع تاني الآيات: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. السيارة اللي راحت، الولد اللي مات، المنصب اللي زال، الزوجة اللي مشيت، الدنيا اللي هتزول، يا أخي أنت بتفرح بإيه وبتحزن على إيه؟ كل شيء ميراث الله سبحانه وتعالى، ولله ميراث السماوات والأرض. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ومن عليها وإلينا يرجعون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. كل شيء زال، لا أحد يجد شيئا بين يدي الكبير المتعال. زالت الشهرة وزال المال ووقع السلطان ومات الناس جميعا ولم يبقى إلا الملك الرحمن. تعالوا بنا الآن نستعرض هذه الحسرات الباقية التي يجب علينا جميعا أن نفهمها مفهوما جيدا صحيحا، يدفعنا إلى تعمير الأرض بالحلال، يدفعنا إلى ترك المعاصي والآثام من أجل الملك ذي الجلال. أقول هذا الأمر لنفسي المقصرة في بداية الأمر وللأحبة الكرام. أعيروني الأسماع والأبصار والقلوب لعل الله يرحمنا سبحانه جل في علاه. اسمعني أخي وحبيبي، واسمعي يا أخت الإسلام، اسمعي يا أبي واسمعي يا أمي. الحسرة التي بين أيدينا، كثير من الناس يتحسر على زوال الدنيا، حقه، لأنه للأسف الشديد ترك فيها كل شيء وما أبقى لنفسه شيء بعد الموت. ولله در من قال: اسمع، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأوصان عاكفة توحد الله، توحد الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. كل شيء في الدنيا لما يروح ممكن يجي. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، محدش يفرح قوي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تتحسرش على اللي فات وممكن يتعوض. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذن الحسرات التي بين أيدينا فعلا حسرات باقية يا عبد الله. أيها الأب الحبيب، ربنا ينجيك من الحسرة. أيتها الأم الطيبة، ربنا ينجيك من الحسرات. أختي الغالية وأخي الحبيب، ربنا ينجينا جميعا من الحسرات. تعالوا بنا الآن ننظر إلى هذه الحسرة التي يتحسر عليها أهل الدنيا الذين عمروا فيها ولم يتركوا شيئا في الباقية. فعلا حسرات يا عبد الله. كثير من الناس يتحسر على الشركة التي تركها، كثير من الناس يتحسر على الأرض التي افتقدها، كثير من الناس يتحسر على الوظيفة، كثير من الناس يبكي ويتحسر على شهرته التي كان يعيش من أجلها. كثير من الناس، كثير من الناس، كثير من الناس، اسمع، هذه فعلا حسرات تبقى لما ملك الموت ينزل وياخد الدنيا من العبد. يا ده المفروض انه بياخد العبد من الدنيا. سبحان الله، هي جت معايا كده وقلتها كده، لان فعلا العبد هو ماشي بيبقى همه كله في الدنيا، خاصة الذي لم يعمر الا هذه الدنيا الزائلة. فكم من اناس عاشوا في الدنيا في رفاهية وثراء، انا لا اقصد المحترمين من الاغنياء ولا أقصد أصحاب الخير وأصحاب العطاء، فإني أعرف كثيرا منهم والله من أهل الخير وصفوة المجتمعات، لكنني أقول يا من نسيت نفسك اعلم هذا القول من كلام الله سبحانه وتعالى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، حلوة الدنيا، خاضرة الدنيا، إنما الحياة الدنيا هذه، أو كما قال النبي محمد، إنما الدنيا حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أسأل الله أن يسترنا جميعا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، من عاش للدنيا لم يجد شيئا يسكن فيه في الآخرة سوى نار جهنم، ربنا يعافينا. النفس فعلا تبكي على الدنيا، وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها بكل ما فيها إلا ما كان فيها عمارا في الأرض على شرع الله وعلى سنن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يخالف شرع الله أبدا بحال من الأحوال. أحبة الكرام، نرجو أن يكون كل من يستمعنا الآن ممن يوحدون الله أو من غير الموحدين أن يهديهم الله. إذا مات العبد لا ينظر إلى دنياه، إنما ينظر إلى الآخرة التي ستأتي والتي عمرها بالتوحيد والاستقامة والتقوى والدعاء والدعوة وحسن الظن بالله والرفق ورضا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية. أما الحسرة الثانية والأمر الثاني الذي يحدث عنده شيء من الألم والندم من الحسرات الباقية، فعلا إن كثير من الناس بعد الموت بيتحسروا على الموت، بعد الموت بيتحسروا على الموت، لأن العبد هو ميت بيتحسر على دنياه. بعد ما ينتهي من خروج الروح الملك الموت وملائكة الرحمن يعالجون روح هذا العبد، وهو طالع بقى الحسرات بتبدأ، حسرات ورا بعضها، من ضمنها حسرة العبد وهو لسه داخل القبر، لأنه المفروض يروح هناك يلاقي مكيف، بس ربنا يروح هناك يلاقي الجو فيه أنس، مش صالة اجتماعات ومكان للضيوف. كما قرأت في بعض الصحف إن رئيس من الرؤساء عامل المقبرة بتاعته ب15 مليون. حرام عليك الشعب اللي ساكن في المقابر على التراب، 15 مليون، سبحان الله، هتعمل ايه في القبر ده؟ القبر إن لم يكن من عند الله جنة وروضة من رياض الجنة سيكون حفرة من حفر النار، ولو وضعوا العبد في القطب الشمالي. ولله در من قال: يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد، فكان الطين لي فيه لحاف وكان الترب للرأس وسادا. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد، فكان الطين لي فيه وسادا وكان الترب للرأس وسادا، فكان الطين لي فيه مهادا وكان الترب للرأس وسادا، وجاء السائلان فأجلساني فأرجو أن أرد وأن أعاد وأن أرجع إلى ما كنت فيه، وهل يلقى المحاسب ما أراد، وهل قبري رياض من جنان فأسعد أم ترى أي أرض فسادا، فيفتح من سموم النار باب فأرجو أن أرد وأن أعاد وأن أرجع إلى ما كنت فيه، فهل يلقى المحاسب ما أراد. ربنا يسترنا إياكم. القبور يا أخوانا يتحسر العبد على دخولها لما ما يلاقهاش اتبنت بالطريقة اللي هو بيتمناها لنفسه في حياته، المفروض انها تكون افضل مما يتمناه. انما هذه المقابر التي نراها بين الناس مقبرة ب15 مليون جنيه حسبنا الله ونعم الوكيل، والناس مش لاقية تاكل ولا تشرب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسرات فعلا. هذه الحسرات الباقية بحق لما الانسان يدخل الى القبر وما يلاقوهوش زي ما كان عامله في حياته. ايها الاحبة الكرام، هناك حسرة باقية، وهذه الحسرة خطيرة وعظيمة، محتاجين نحن نسمعها النهاردة بعد تهاوي الممالك وبعد سقوط المتكبرين. تعال النهاردة نتكلم عن حسرة. هي العملية هتنتهي بالموت يا شيخ؟ ممكن تنتهي بالموت، هتنتهي بالموت، بس للموت. يعني ايه؟ يعني الموت هيموت، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيرفع بين الجنة والنار، بعد أن يأمر الملك سبحانه وتعالى بالزمر من أهل الجنة إلى الجنة ومن أهل النار إلى النار، ما الناس ينقسموا إلى فريقين كما قال الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول إيه، فريق في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ينقسم الناس إلى قسمين. اسمع ربنا ماذا يقول سبحانه وتعالى، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم. سبحان الله، بيسألوهم ما جاءكمش نذير، ما جاءكم رسل من ربكم. سبحان الله، يعود يسألهم، هنا تأتي الحسرة وهم داخلين إلى النار. الصنف الثاني ربنا يجعلنا منه يا رب العالمين. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. خلي بالك إن حسرة أهل النار في هذا الموقف بتبقى حسرات كثيرة جدا، إن هو يشوف اللي كان بيملكه ماشي ملك في القيامة، ويشوف اللي كان وضيع في الدنيا ماشي مرفوع في القيامة، واللي كان ماشي على قدمه والناس تستهين به قد وضعت له الرقوبات العظيمة في القيامة. إذن حسرات أهل النار بتزداد، والمصيبة الطامة عليهم لما يؤمر بالموت بين الجنة والنار في صورة كبش أملح، وينادي منادي، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويموت الموت بين الجنة والنار، يذبح، يذبح بين الجنة والنار. سبحانك اللهم. أخي الحبيب، في هذه اللحظات بقول لكل واحد في الدنيا وخاصة نفسي المقصرة، هي دي الحسرات الحقيقية والباقية التي لا تزول، مش هتزول عن العبد. إن تحصر على شيء من هذه الأمور فلن تزول إلا بإذن الملك، وكل شيء بيده سبحانه جل في علاه. أما الأمر الذي يليه من الأشياء التي ستبقى من ألم وندم وحزن، إن الواحد بعد ما يسيب الدنيا يبدأ يفكر لما يشوف مقعده من الجنة الذي كان قد أعد له، وبعدين يقول له هو ده كان هيبقى مقعدك، يرثه العبد الصالح وانت تروح على النار. يتحسر يومها على التفريط في طاعة الله، وده كلام جاءنا في القرآن الكريم بس احنا للأسف بننساه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ريتني صليت، يا ريتني صمت، يا ريتني زكيت، يا ريتني، يا ريتني ما ظلمت، يا ريتني ما اغتبت، يا ريتني ما تعاليت، يا ريتني ما استهنت، يا ريتني ما سخرت، يا ريتني ما سجنت وعذبت. هيفضل يتحسر على هذه الأمور، هيتحسر كثير جدا، والحسرة هنا حسرات لا يمكن أحد أن يخلصك منها إلا الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعرضنا لأي حسرة من هذه الحسرات أبدا، ولا يعرضنا للندم ولا للألم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الناس اللي بيشغلوا نفسهم بالأمور بتاعت الدنيا من أجل الدنيا، أقول لهم قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. على فكرة يا أخوانا، والله في ناس بتبقى برضو شغالة في أماكن حساسة جدا، وسبحان الله أماكن يعني ومراكز بتبقى مؤثرة، منهم رتبة محترمة، ربنا يبارك فيه وبدعي لك وبدعي لأولادك. وأنا معد مرة في المطار بيقول لي: إيه رأيك يا شيخ في الحملة على السلفية؟ فسكبت وضحكت، قلت له: قول أنت رأيك، ما أنا مش عاوز أغلط. نيجي يمين أو نيجي شمال إحنا بندعو إلى الله، فمش عاوز أغضب اللي قدامي، ومش عاوز وما بخافش، ومش هنخاف، وعمرنا ما عدنا هنخاف لا من أي شيء ولا عشان أي حاجة، سوى إن إحنا على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله محمد. لكن بالحب لازم تدعو، وبالأدب لازم تدعو. فابتسمت وقلت له: قول رأيك أنت وأنا أخذ رأيك. قال لي: سمعت الحلقة اللي فاتت بتاعتك ومقتنع بكلامك، وأول مرة أعرف إن أول سلفية هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله والصحابة. قال لي: الأسلوب جميل وسهل، وفهمت وبدأت أتناقش معه حبايبنا الموجودين اللي كانوا بيتكلموا في حق السلفية، ومنهم من يشتم ويسب. أقول يا أخي الحبيب، لازم نفهم الناس إن النبي محمد هو ده سلفنا، والصحابة الكرام يعني اللي سبقونا، إحنا متبعين منهج السلف زي أي واحد في حضراتكم، حتى إن لم يكن على الالتزام الكامل، فقد تكون أنت مقصر في سنة من السنن الظاهرة، وأكون أنا مقصر في أشياء باطنة، فلا يعني ذلك أن أخرج من نطاق السلف، ولا تخرج أنت من نطاق السلف، فكلنا على الدرب نسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تأخر بعضنا وإن تأخر. دايما أنا بقول كده: يا رب ما تموتناش إلا على طريق النبي، حتى لو كنا بعيد، إنما بنتمنى نكون قريبين من النبي، المهم إن إحنا نكون على الطريق ونموت. إيه رأيكم؟ مش عاوزين نتحسر أبدا على ترك طريق النبي. ففهم هذا الرجل الطيب، أسأل الله أن يحفظه ويمكن له ولأمثاله، ويفهموا الدين بصح، ويعلموا الناس صح، وإحنا في الحالات اللي زي دي نخدم ونشيل على رؤوسنا، بل بالعكس ندافع عنهم بكل ما أوتينا من قوة، بالكلمة والمال وبالدم، طالما إن المسألة فيها أدب واحترام. فالطريقين قدامكم، السبيلين أمام الأحبة، أهو مين يختار؟ طريق الخير وطريق الشر. فمن أراد طريق الخير فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، ومن أراد طريق الشر أسأل الله أن ينجينا سبحانه وتعالى من مثل هؤلاء. أيها الأحبة الكرام، لا نريد الحسرات الباقية أن تقع بين أيدينا أو أزواجنا أو أبنائنا، فالمسألة سهلة والدنيا بتمشي. أما الحسرة التي بين أيدينا وهي حسرة باقية فعلا وحقا، حسرة ضياع الأعمال بسبب عدم الإخلاص. في كل مكان نسير الآن الحمد لله في تمكين، وتجد أحيانا بيجلس أمام الداعية من الدعاة بعشرات الألاف، إما في المؤتمرات وإما في المساجد. لكن يا ترى كيف يكون الحال لو قبل الله كل هؤلاء ورد الداعية؟ المسألة تحتاج إلى إخلاص فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا من هذه المسألة في كتابه الكريم، فقال تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين لا يخلصون في أعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الأمور فقال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة من الحسنات، جبال سلسلة كبيرة جدا من الحسنات، فيؤتى بهؤلاء بين يدي الله. أشرح الحديث، فيقول الله سبحانه وتعالى أو يأتي الملك سبحانه وتعالى ويحق فيهم قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيأتي الله فيجعلها هباء منثورا. النبي محمد يقول: ألا إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم إلا أنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. يبقى في ناس حلوة قدام الناس، ربنا يسترنا وإياكم، وهذا الأمر خطير. فيبقى الشغل اللي شغالينه ده رياء. من الجائز أن يخطئ الإنسان، من الجائز أن يقع في الذلات، لكن أن يستمر على هذه المسألة من غير توبة هذا ما لا يجوز. والله أسأل أنه يعافينا جميعا يا رب العالمين، والله أسأل أنه يخلصنا وإياكم من مثل هذه الأمور. أيها الأحبة الكرام، إذا كان الذي عمل الأعمال بالرياء والسمعة تبقى عنده الحسرة، كذلك أيضا الذي قام بالعمل مخلصا يتحسر على الحسنات التي أخذها بإخلاص لأنها ستضيع منه. كيف ذلك؟ أرى كثيرا من الناس في مجالسهم الآن، لا يوجد مجلس الآن إلا من رحم ربي، إلا في غيبة ونميمة، فلان قال، فلان غلط في كذا، فلان عمل كذا، والمسألة ما فيش فيها تقوى لله أبدا. يبقى الرائحة النفنة والعفنة بتملأ المكان وتملأ الأنوف والأنفس، ويمكن تموت القلب في بتاع العبد اللي عمال يسمع ويشم ويعيش ويستنشق كأنه بيملى من زمزم في مثل هذه المجالس. خطر عظيم جدا. يوم القيامة بقى يجي مفلس قدام ربنا، وبعدين في ناس حسناتها حلوة قوي، عالية قوي، في ناس حسناتها حلوة قوي وعالية قوي، تلاقيهم بيقيموا الليل ويصلوا ويصوموا، ويا سلام عليهم لما يتصدقوا بمنتهى الحب والإخلاص. ده دولي بقى مش عاوز أقول بتمنى إنهم يتكلموا في حق الإنسان، لأن الحسنة هتيجي من ورا يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال النبي محمد لازم تصلي عليه يا مسلم، قالوا المفلس فينا، لما سألهم النبي أتدرون من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته تؤخذ من سيئاتهم ثم أخذ طرحت عليه ثم يقذف في النار. هنا تأتي الحسرة فعلا الباقية. الواحد عمال يشوف حسناته عمال تطير قدامه، الله ده أنا كان معايا صدقات، ده أنا كان معايا دعوة إلى الله، ده أنا كان معايا صلاة، ده أنا كان معايا قيام بالليل، ده أنا كان معايا، سبحان الله عملت إيه، ده جبت حسنات جميلة ونظيفة، ومع ذلك كنت مش عمال ترمي فيها واحدة هنا بالغيبة، واحدة هنا بالنميمة، واحدة هنا بالحسد والحقد، واحدة هنا مش عارف إيه. الله الله، إيه الحكاية، إيه الحكاية؟ دي مسألة خطيرة يا أخوانا. وبعدين بيبان ما في القلب يظهر على الوجه، وعمره ما حد يقدر يداري، إنما المسألة بيكون فيها ستر من الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى بيستر العبد، هنا الستر فعلا، هنا الستر فعلا، لأن كم لنا من أخطاء، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر الذنب إن عاد الإنسان إلى ربه. وخلي بالكم مسألة القلوب خطيرة جدا. أرى العبد الذي قتل 100 نفس وتاب إلى الله، وفينا عبد يقتل نفس واحدة وربنا ما يتوبش عليه، وفيه عبد ما يقتلش النفس وربنا ما يتوبش عليه. المرأة الزانية البغي تسقي كلب فيتوب ربنا عليه وتدخل الجنة، وواحدة ممكن ما تكونش عملت هذا الفعل لكن قلبها مش مظبوط، ده مجرد انها سلمت حتى على رجل ما يتغفرش له، يمكن تكون تكبرت، يمكن تكون ما تابتش، يمكن تكون استسهلت الذنب وعاندت الله وقالت هو كذا، وان كان حد عجبه. ما تضمنش القلوب شكلها ايه، ممكن يكون واحد جميل جدا وبيعبد وبيصلي وبيصوم، لكن قلبه عند الله سبحانه وتعالى المجرد ذنب، ممكن هو ده اللي يقع به يوم القيامة. احنا يا اخواننا هنا مش عايزين نترك حسرة باقية بين ايدينا. فالمسألة محتاجة مننا وقفة، لان حتى لو ما عند الميزان ده ما خدش من الحسنات وده ما خدش من الحسنات، حتى لو عديت من الميزان وعديت على الصراط هناك قنطرة على الصراط. القنطرة دي من حديث ابي سعيد الخدري، المظالم بتطلب هناك، هو معدي بقى ممكن ينجو، يروح واحد ماسكه من رقبته يقول له تعال اتعلق في رقبتك اليوم، انت مين يا ولا؟ ابنك. ليه ما قلتليش صلي؟ كنت تنزل تصلي الصبح وسايبني نايم. انت بنتي مين يا بنتي؟ انا بنتك، سبتيني متبرجه، مش هسيبك النهارده على القنطره، اذا كنت انا هروح جهنم تيجي معايا. الزوجه عمالين نغني ونرقص ونلعب بالحرام، انما الرجل بين اهله وزوجه امر مباح، ولا احد يستطيع ان يمنع الرجل والمراه من الفرحه والسرور، لان هو ده منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ان اسعد الناس في بيته كان رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع رحمني الله واياك، احنا مش عاوزين نيجي عند القنطره وتضيع مننا كل الامور ويسقط العبد في نار جهنم بسبب المظالم. لا نريد أن يترك الناس هذه الحسرات الباقية ويتحسرون على أمر زائل. يعني طبعا هناك فرق بين الحسرة وبين الحزن، لأن في ناس بتحزن برضو بميزان شرع، وفيه ناس بتتألم برضو بميزان الشرع. يعني على سبيل المثال اتصلت بالأمس بالأخ الكريم وأخوي الحبيب الشيخ محمد مصطفى، ربنا يبارك في عمره وفي ولده وفي أزواجه، وأسأل الله أن يعوضه خيرا، حادث لابنه محمد فمات بالأمس، الله أسأل أن يجعله من أهل الجنة وأن يخلف أخي وحبيبي الداعية المحترم الشيخ محمد مصطفى خيرا ويبارك فيه وفي أهله وولده. فوجدته حزينا، هذه ليست حسرات، لأنني أعرف أن الرجل يضبط الأمر بميزان الشرع، يبكي على فراق الولد، نعم حقه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفرق بين الحسرات الباقية وبين الحزن على شيء والندم عليه واعتراض على قضاء الله، دي مسألة تانية. هناك أيضا من تبقى حسرته لما يرى أنه قد أهلك ولده وزوجه وأبناءه اللي هو كان فرحان بهم في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تركت ابنك مع أرباب المعاصي، تركت ابنك مع الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات ومش مميع في الدين، تركتهم مع من يستهينون بدين الله، مع من يسخرون من سنة رسول الله، تركتهم مع هؤلاء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنني أرى الآن أيها الأحبة مثل هؤلاء سقطت الحسرة الباقية بين أيديهم، ويوم القيامة الأولاد دولي بالذات هيكون سبب عذابهم إن رضوا بما كانوا يفعلون. إن رضي العبد بما كان يفعل ولده، وإن رضي العبد بما كانت تفعل ابنته، وإن رضي العبد بما كان هؤلاء على معصية للملك رب الأرض والسماء. حسرات باقية تسقط بين أيدينا نعرفها لنحذر منها، فمن فينا ينظر لمثل هذه الحسرات؟ وبعض الناس يتحسر يوم القيامة على صحبية السوء، أصحاب السوء اللي ما فيش واحد فيهم اتقى الله مرة وحب يعدل القلب اللي قدامه. اللي ما فيش واحد فيهم اتقى الله مرة وقال لفلان تعالى نصلي، تعالى نصوم، تعالى نتصدق. اللي ما فيش واحد فيهم جلس معاه مرة وقال له افتح هذا الباب من الخير. إنما دايما اللي بيجلس كصاحب سوء ابعد عن الصلاة، ابعد عن الصيام، ابعد عن الجماعة اللي بيقول عليهم سلفية، ابعد عن الجماعة اللي بيقولوا بتوع السنة، ويبدأ يكلموه على حاجات تمنعه من رحمة رب الأرض والسماوات. املأ المجلس بتاعك بغيبة ونميمة، ده مشكلة كبيرة جدا. الله لما تسمع كلام الله، اسمع كده كلام الملك: ويوم تشقق السماء بالغمام. والله كأني أرى الملائكة تنزل، كأني أرى، كأني أتخيل ذلك. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يا ويلتى، حسرة باقية. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أجلسته في مجلسي، صاحبته، سرت معه، وهو للأسف الشديد لم يكن يحبني من أجل الله فأضلني عن طريق الله. ومنهم في الأصل من جعل الذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون، كأبي جهل يوم أن تعرض لصاحبه عقبة بن أبي معيط. كانوا أصحاب وعلى الحلوة والمرة زي ما كانوا بيقولوا، مش كنا متعهدين، لكن للأسف هم لم يتعهدوا على شرع الله. أبو جهل وعقبة بن أبي معيط إيه اللي عملوه؟ كانوا أصحاب قوي، كل ما يروح يسمع النبي محمد يقول له لا يا صاحبي ما تسمعش، عاوز يروح يسمع للداعية المحترم يقول له لا يا صاحبي ما تسمعش، عاوز يسمع القناة المحترمة يقول له لا يا صاحبي ما تسمعش. ليه؟ انت رايح تصلي؟ لا ده انا جايب لك فيلم عدش. فبدل من كان هيذكر الله يقعد يوش. طبعا مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، وسواس من شياطين الانس. صدقني شيطان الجن ايسر في انك تصرفه عن شيطان الانس، انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمشي، إنما شيطان الإنس لازق، عمال يوسوس، عمال يقطع في الكلام ويدخل عشان يوقع العداوة بين الناس. ودي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. اسمع رحمن الله وإياك: هنا يتحسر الإنسان على جليس السوء. أبو جهل لما سافر عقبة قال لك أروح أسمع محمد، فسمع سيدنا رسول الله، ولما سمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قلبه رق وقال بكرة ممكن أروح أعلن الإسلام، خلاص هيقابل النبي ممكن يعلن الإسلام. فجاء صاحبه قال سمعت أنك قد سمعت لمحمد، وقلبك كده بدأ يلين. قال له لا يا صاحبي، شوف العناد، شوف الشيطان من الإنس. قال له أقسمت عليك باللات والعزة، مثلا في معنى ما جاء، إنك تروح وتؤذي محمدا وعالد وآذى النبي ومات كافرا. وصدق ربنا إذ يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم اهدنا جميعا وانصرنا يا رب. حسرات باقية، افهموها بقى يا حبتي، عايزين نفهمها، وياريت لما نتكلم فيها الكل يفكر نفرح على ايه ونحزن على ايه. ايضا ايها الاحبة الكرام، هناك حسرة باقية للي ملك الاشياء. انت عندك اموال طائلة بالمليارات، معذرة ان كلمة مليون الان اصبحت قليلة جدا عند الناس. يعني جلست مع بعض الاحبة فبيتكلموا بال 8 مليون 9 مليون، يقول لك يا عم 8 مليون 9 مليون ايه؟ طب انت تملك ايه؟ انا ما املكش اساسا 10,000 جنيه. أمال استقلت العدد ليه؟ لأنه أصبح معتاد بين الناس. الذي ملك هذه المليارات والمقبرة ب 15 مليون ومؤسسة واحدة بالطالب ب 143 تقريبا، يعني سبحان الله مليون ولا مش عارف مليون دولار، يعني تقترب من مليار، حاجة عجيبة. بنسمع عن الكلام ده ازاي؟ هناك من الناس من سرقوا شعوبهم، من دمروا أخلاقهم، من أشاعوا الفاحشة بين الناس، من تركوا القنوات القبيحة تتحدث ثم جيء إلى أهل الفضل وأسكتوهم. مسألة في منتهى الخطورة لما يجي الإنسان يتحسر عن المال الذي أخذه من غير حلة ثم يسأل عنه يوم القيامة. ابنك مش هيتسأل عنه، ابنك مش هيتسأل عنه لانهم هو مش ما اكتسبوش. يبقى انت بتجمع من حلال ومن حرام، الحلال خلاص مش مشكله. يوم القيامه لما نبرز للملك سبحانه وتعالى وتاتي بقى حسرات اهل الحرام والمنافقين واللي كان مفتح يجي يوم القيامه اعمى، وربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يحشر أعمى بعد ما كان مفتح. هناك حسرة باقية لا تزول إلا بإذن الملك، إلا بإذن الملك. كل هذه الحسرات لا تزول إلا بإذن الملك، لكنها حسرة باقية ليست كحسرات الدنيا، حسرة تلتصق بالعبد، خاصة الذي عاش بالعناد والكفر وهو في القيامة والناس يتصبب منها العرق وغاص بعضهم في العرق والعرق غاص في الأرض 70 خريفا أو 70 ذراعا والكل عمال، يعني سبحان الله يبكي ويصرخ والكل عمال يقول يا رب ننصرف وإن شاء الله يكون لجهنم إلا من رحم ربي. طبعا في اللحظة دي يأمر الملك سبحانه وتعالى بجهنم يؤتى بها، وفي هذه اللحظات تأتي الحسرات. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي لما يرى النار. ويقول غيره من الناس يا ليتنا فعلنا مثل ما فعل أصحاب المختار صلى الله عليه وسلم حين يرونهم في هذا الحر الشديد وهذا العرق الرهيب وهذا الغضب من الله الذي لا يغضب بعده مثله. وفي هذه اللحظات فيه ناس تانية بتبقى موجودة يا أخوانا في مكان وظل عرش الرحمن. في اللحظة دي الحسرات تتوالى على من ترك طريق الله. وكل هذه الأمور قد تمر وتنتهي إذا غفر للعبد بعدها إن كان من أهل التوحيد وأدخل الجنة. إنما المشكلة إن فيه لسه ناس حسرتها ستبقى معها أبدا وهو بيعد على الصراط يسقط. ده أصحاب الحسرات الباقية. أنا مش عارف إحنا لسه لحد دلوقتي الواحد فينا مش متخيل إيه اللي هيحصل وهيمشي إزاي وماشيين كده. إحنا مش متصورين اليوم ده يا أخوانا ولا إيه؟ إحنا إزاي مش عايشين اليوم ده؟ يعني أنا صراحة لما بتخيل هذا اليوم بقول إزاي الواحد بيهنأ بطعام أو بشراب أو حتى يعني سبحان الله بأي شيء بأي شيء. اسمع رحمن الله وإياك لما يسقط أهل النار في النار حسرات كتير ده حتى المية ما بيلقوهاش. هكذا قال ربنا في سورة الأعراف. اسمع ماذا يقول الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. مش هتلاقوا مية هنا مش عاوزين منكم مية. يتحسروا على عدم وجود الماء فيتوجهوا إلى خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يقولون لهم ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خلاص خلاص يتحسرون على عدم استجابة الدعاء والدعوة من خزنة النار فيتوجهون لمالك. يا خطير المسألة دي لما يأتيهم النداء من قبل مالك كما جاء في كتاب الله الكريم. اسمع ماذا يقول الله. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. مع أنني توقفت هنا بعض العلماء ممكن يقول لي يا شيخ أنت كده بتقول كأنك أنت اللي بتنادي. حبيت أحس بيها. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يا أخوانا ما حدش يكره الحق حتى لو ما قدرش يمشي عليه كله إنما يحب أهل الحق يحب أهل العلم يدافع عنهم ييسر لهم الطريق زي ما بيسر الطريق للآخرين. وهذا لا نقره من ناحية الشرع لكن أنت سبت دي سب دي وشوف بقى مين اللي يكسب الحق أم الباطل الخير ولا الشر. افتح الباب طالما فتحت باب لأهل الشر افتح باب لأهل الخير وسيب المجتمع يتوازن، مع اننا لا نكر الشر ولا نحب اهله ولن نواليهم ابدا. حسرات باقيه في النار لاهل النار، ربنا ينجينا جميعا يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، ارجو من الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من كل هذه الالام والاحزان، لكنني اعلن بين حضراتكم مشهدا من المشاهد اللي فيها الندم والحسرة، لما يجد الناس ان اخر واحد هيلجأوله طبعا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم خلاص اخسأوا فيها ولا تكلمون، اي انزجروا فيها وابعدوا كالكلاب، انزجروا فيها خلاص اسكت انت وما حدش قاعد يتكلم مع الله طبعا، انما التخاصم هيبقى بينهم وبين بعض، لكن هي يقول يا رب ما يقدرش لان ربنا قال لهم كده اخسأوا فيها ولا تكلمون. اسمع بقى، يجي يروح لمين؟ لزعيمهم، لرئيسهم الهالك، فيقول لهم ايه؟ اللي هو الشيطان طبعا، انا لا اقصد حد، الشيطان. فيقولوا ايه بقى؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني قبل. اسمع يا أخي الحبيب، المسألة هنا خطيرة جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من هذه الكروبات والأزمات. فسيبك من الدنيا واللي عليها، إنما إن نظرت إليها انظر إليها بمنظور الشرع، انظر إليها بمنظور الشرع، لأن كل شيء تراه من بهجة الدنيا زائل زائل. والكلام ده يا أخوانا بنقوله وبنتوب ونرجع تاني نقع في العيوب، ارجع تاني وتوب، ارجع تاني وتوب. الكلام ده علمهن الله وعلمهن رسول الله، بس وانت بتتوب اعزم على انك ما ترجعش، ربنا يتوب علينا وعليكم. لا تقل من أين أبدأ، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تكن غدا سابدا ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، حياكم الله، آواكم الله، نصركم الله، أعزكم الله، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب، كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم، تعالوا انتم، تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة، ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.